وهذا سؤال مهم نرجو العلاوة يكون الأخير. يقول بعض ضعاف النفوس أن الخادمة التي تأتي للعمل هنا كالأمل يجوز مجامعتها واشتراكها، فما مفهوم الصحيح وما مفهوم معروف يعني الصحيح لذلك؟ وما رأيك؟ هذا منكر عظيم مكذب أعوذ بالله. هذه من الحرة ليس له أن يتصل بها ولا يخلو بها ولا يجامع إلا بعمل شرعي في نكاح شرعي. والواجب غض البصر عنها وعدم الخبر بها وعدم مصافحتها. يعني جميع من مثل من تعمه مثل جارته.